طيب هذا حديث الشاهد تمام هذا حديث وقالها قال هذا قال لو علم اسناد صحيح اسناد صحيح ومتن حسن وان كان من رواه الحسن عن عمر وفيها انقطاع الا ان المقصود اسناد صحيح يعني عن الحسن وليس اسناد صحيح عن عمر لكن عن الحسن اما عن عمر فلا ضعيف لانه منقطع نعم نعم وقال ابن ابي هذا كلام نظر هذا يدخلها بعض الناس تارة وابن عبد البر كذلك وقد يبقى بعض اهل العلم وليس بجيد الشهره ما تكفي او الشهره ما تكفي حتى يستقيم الاسماء نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو احمد يعني الزبيري حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جرير عن علي رضي الله عنه قال الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرض بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونكر الصفقة عن مالك وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو احمد يعني الزبيري يعني الزبيري حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جرير عن علي رضي الله عنه قال مالك بن جرير مالك بن جوين نعم كمل قال الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرض بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونفس الصفقة وتقدم عن ابن مسعود أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من نفس الله عز وجل وروى ابن جرير من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق والأعمش عن إبراهيم عن علقمة كلاهما عن ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها ومنه حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية مثلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية قال ابن حاتم حدثنا المنذر بن سعد ابن أبي حاتم ما في مات جيد ولا ابن جون ولا ابن جوين هذا تبع من رواه ابن جيد ابن جميل شو تعجين ما تعالى على فيه لا ما عليك من معنى ولا أو في جوف التأديب لا هذا واجع بما جوف التأديب واجع يعني ما فعل عن بركة كبلا من أبي حاتم سم صلح من أبي حاتم سم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عنده جوف نصر وبعدها جون بعد نصر جون نعم نصر فضل صلاة مالك من جريب صح من جون نصر خطاء من جوين حتى يوجد شيخ رواية عن الحسن ليست عن عمر نعم ليست عن عمر رواية عن قال عن الحسن أن ناس سألوا عبد الله نعم وعبد الله بن عمر عرضها على عمر نعم نعم شيخ البخاري في قصة زواج عائشة عن عروة مرفوعة هل يعتبر منقطع زواج ايش؟ زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بخديجة ثم موتها وزواج بعائشة هي بالصيغة يكون منقطع لكن الظاهر عروة تلقى عن خاطر ورواية أخرى ما يكون مثل حديث الحسن يكون هذا السند منقطع لكن إذا صرح بأن روى عن عائشة انتهى ما صرح في رواية أخرى عن الله أنه يعني عند الطرق شوف الرواية اللي فيها سياد من رواية أبي بكر بن المردوي في المسند اللي فيها يزيد بن أبي حبيب سياد رواية بن المردوي في المسند نعم مين من رواية المسند ولو لعل أحمد روى عنه لعل روى عن زيادة أو غيره من المسند الأربعة لأنه تجد أربعة في المسند الأربعة أبي عبي يعلى والبزار وأحمد والمسند الرابع نسيت منه وقلنا أبي كيبة ولا غيره نعم أبي حنيفة الشيخ ومالك الشافعي وأحمد الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة والله لا رجال الأربعة قصده الظاهر أحمد وأبو يعلى والبزار ومعه رابع نسيت منه الرابع هو المقصود أنت أربعة نعم لك المقصود أنت أربعة نعم قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى قال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شعبان حدثنا يعلى بن عدي بن عديدة حدثنا يعلى بن عبيد عبيدة سنكم سنها نطلع إن شاء الله حدثنا يعلى بن عبيدة حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال أكبر كبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضول المال بعد الري ومنع طرق الفحل إلا بجعل وهو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال لا دي على ابن عبيدة فيها عبيدة نعم وصحيح نعم نسخة ثانية حدثنا يعلى بن عبيد اللي نعرف يعلى بن عبيد بدونها شوف التقريب أخو محمد بن عبيد سبحانه الله نعم وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع فضل المال ليمنع به الكلاء وفيهما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من السبيل وذكر تمام الحديث وفيه مسند الإمام أحمد من حديث لا شك لا شك منع فضل الماء من المحرمات العظيمة ومن الكبائر بما فيه من أضرار على الناس فإذا كان على فرض ماء الصحراء والبرية يمنعه من السبيل ويعرضه للموت الحاصل أن منع فرض الماء يعرض الناس إلى أخطار كثيرة ويمنع به أولا الكلاء فضل الكلاء لأنه إذا كان منع الماء لم يرعى لأن الرأي يحتاج إلى ماء كذلك عصب الفحل طرق الفحل هذا ما مرافق بين المسلمين ينبغي لها الا يمنع طرق الفحل من الخيل والابل وغيرها بل يسمح بذلك عند قدره الحيوان واذا كان في عجز امهل واجل الى وقت القدره اذا كان الحيوان متعبا اما بالاجر فلا نعم نعم يعلى ابن عبيد ابن أبي أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لي من كبار التاسعة مات سنة 400 وله 90 سنة الجماعة هذا هو هذا هو وش هذا ابن عبيد أحد مات إلا هو الله الله الله الشيخ المؤلف ابن ابي حاتم الشيخ حدثنا الشيخ المؤلف اول ما قال قال ابن ابي حاتم حدثنا المنذر بن شعبان حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن ابيه قال اكبر كبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضول الماء بعد الري ومنع طرق الفحل الا بجهل او الصحيح في المنذر بن كعب صالح بن حيان عندك نعم وعنده صالح بن حيان معروف نعم وفي مسند الامام احمد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا

فيتفرقون، هذا يأتي ببعضه وهذا يأتي بعود وهذا يأتي بكذا، حتى يؤجلوا نارا ثم يخرجوا صنيعه، فأكل الذنوب أن تجتمع العبد حتى تهلكه. لفظ الآخر إياكم وحق رسوله فإن لها من الله طالبا. نعم. شيخ أبو حذيفة. نعم. أبو حذيفة فيه ثلاثة. إيه. أبو حذيفة الأرحبي اسمه سلمة بن صهر. يقول. سلمة بن صهر. نعم. سلمة بن صهيب ويقال ابن صهيبة ويقال غير ذلك. أبو حذيفة الأرحبي بحاء مهملة ثقة من الثالثة. ثالثة. نعم. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم لا متقدم. نعم. سلمة بن صهيب. صهيب بن صهيب بن صهيب. نعم. أبو حذيفة النهدي اسمه موسى بن مسعود. موسى بن مسعود النهدي بفتح النون أبو حذيفة البصري صدوق سيء الحفظ، وكان يصحح من صغار التاسعة، مات سنة 20 أو بعدها. هذا شيخ مشايخ الجليل. وقد تجاوز 60 وحديثه عند البخاري في المتابعات. البخاري وابو داود الترمذي وابن ماجه. ابو حذيفه غير منسوب، شيخ ليحيى بن هاني بن عروه مجهول من السادسه، ويقال اسمه عبد الله بن محمد الكوفي. صاحب له الاوسط موسى بن مسعود النهدي صدق سيء الحفظ. نعم. موسى بن مسعود النهدي بفتح النون أبو حذيفة البصري صدوق سيء الحفظ، وكان يصحح من صغار التاسعة، مات سنة 20 أو بعدها. أقوال التابعين. قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال سألت بهذا أقوال التابعين شق الله رحمه الله اعتنى بهذا رحمه الله. نعم. هذا ذكره المؤلف يصلح يكون مجلدا مؤلفا لأنه نصت المقام رحمه الله. نعم. في عندنا مالك من الجوز والزويد في الدرس السابق يقول وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل مالك بن الزويد الحرمي، ويقال مالك بن الجوز، ويقال أبو الحجاج الأسلمي، وهو خال سلمة بن كهيل، روى عن علي رضي الله عنه وروى عنه عثمان بن المغيرة الثقفي، وذكره ابن حبان في الثقات فقال مالك بن جويد الحرمي يروي عن علي بن ابي طالب، وقد قيل مالك بن جوز، روى عنه شيخ يقال له عثمان الثقفي، وذكره البخاري في التاريخ الكبير بمثل ما تقدم وزاد، وروى عنه خالد بن سعيد. قد على انكم ما يكون جوز هذا معروف من الجمهورية. هذا سلمت الله عندما كتبنا نسخة ابن جوز اللي عندك وشو؟ اللي عندي قال امرك ابن جرير مالك ابن جرير صلح ابن جوز صلح ابن جوز لأن قال ابن جوز ابن جوز عندك جرير جرير يقرأ إلى جوي جرير يقرأ إلى جوي صلح على جوز الرواو جرير ولي أخيرا والرأي بعدها نوع جوي مالك بن جوي. لا لا محمد يا حاسد صلح بن جوي جوي بن يزيد وزياد بن أبي حبيب. نعم وزياد بن أبي حبيب وجدت زياد. نعم. وقال ابن أبي حاتم في داخل التعديل زياد بن أبي حبيب روى عنه صخر بن عبد الله قوله سمعت علي يقول ذلك، ذكره ابن حبان الثقات بقوله زياد بن ابي حبيب روى عنه صخر بن عبد الله، وذكره البخاري ايضا في التاريخ الكبير بمثل ما تقدم وثبت عنه. تعرف الجول. ثم تعجيل من فعل اثنين مهمين. طيب هذا من ابي حاتم. طيب بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى اقوال السابعين. حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال سالته بيزة عن الكبائر.